بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم مع سماحه المفتي. بدايه باسمكم جميعا ارحب بسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ، مفتي عام المملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء ورئيس اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء. اهلا بكم سماحه الشيخ. حياكم الله. نسال الله ان ينفع بكم وبعلمكم. نسعد كثيرا بتواصلكم وبأسئلتكم التي تريدون طرحها على سماحة الشيخ. بداية معنا المتصل الأول الأخ الكريم محمد الزهراني من السعودية. السلام عليكم. الأخ محمد معنا على الهاتف. ممكن نعم تفضل يا أخ محمد. نعم. طيب سمحت الشيخ، عندنا سؤال من الانترنت. يقول السائل: رجل صام شهر رمضان الماضي بعيدا عن اهله في بلدة تبعد اكثر من 1000 كيلومتر، فاخرج اهله عنه زكاة الفطر، فهل يجزئه ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد، من العلماء من يقول إن زكاة الفطر تابعة لبدن الإنسان، وإن المسلم يخرجها في المكان الذي يدركه فيه وقت وجوبها وهو غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، ويرى أنها تابعة للبدن، فلهذا يخرجها المسلم في المكان الذي يقيم فيه وقت الوجوب وهو غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. ومن العلماء من يجوز إخراجها، وعلى كل إذا نوى هو إن استؤذن فأذن بإخراجها عنه، فأرجو أن لا حرج في ذلك. معنا الأخت بدرية من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. فضيلة الشيخ، أنا طالبة كلية وعندنا بعد يوم الاثنين احتفال ذكر يوم الوقت، ما ادري يعني من حلال هذه بدعه او لا. ارجو من الله للجميع التوفيق، وان يكون الناس ان شاء الله على خير في اعمالهم كلها، وان يوفقنا جميعا في كل اعوامنا لما يحب الله ويرضاه، ويسعدنا واياكم بطاعته، وعلى المسلم ان يتقي الله دائما وابدا في كل احواله. نعم. اي نعم. الاخ ابو محمد من عمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ عبد العزيز كيف حالك؟ بخير نحمد الله. كيف حالك؟ طيبين؟ بخير وعافية. مبارك عليكم الشهر. بارك الله لنا ولك فيه. نشهد الله الذي لا إله إلا هو أننا نحب فيه. أحبك الله الذي أحببتنا لأجله. شيخ أحببت نصيحة جزاك الله خير، أنا طالب علم. إيه. وأحب أول حاجة بس لطلب العلم. نعم. وكذلك ذكرت في أداء العبادة. جات علي أوقات في هذا البحر. يا إخواني، على المسلم أن يعمل بالخير جهده، وأن يكون في طاعته لله على خط مستقيم، لا يغلو غلوا يثقله ويزعم العبادة، ولا يجفو جفاء يبعده عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اكنفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملون. وقال: إن المتبتل لا أرضا قطع ولا ظهر أبقى. فالمسلم يستقيم على الخير، وطريق الخير سهل ويسير، فإنسان لا يكلف فوق طاقته، ولا يكون عنده حماس يخرجه عن المنهج والحق والاعتدال، بل يكون في قوته ونشاطه على طريق مستقيم. فمن لزم الاستقامة وأخذ الشريعة على منهج القويم كما دل الكتاب عليه ودلت السنة عليه، فإنه سيسير في حياته على منهج قويم وطريق مستقيم، وسيكون إن شاء الله على طمأنينة وسكينة بعيدا عن الملل والسآمة. إنما يأتي الملل والسآمة إما من تنطع في الطاعة وخروج على الخير، ثم تمر بأوقات يفتر فتورا زائلا. لا، الإنسان يكون على خط مستقيم، لا إفراط ولا تفريط. أبو محمد معنا أيضا. نعم نعم سؤال آخر فضيلة الشيخ. نعم. هل الآن صحيح سنويا زكاة الأراضي سنويا أم بعد بيع الأرض؟ يقول زكاة الأراضي هل تكون سنويا أم بعد بيع الأرض؟ زكاة الأرض إذا كانت الأرض معدة للتجارة فالواجب أن تقوي ما كل عام بقيمته الحاضر الزكاة، هذا إذا كان عنده قدرة مالية. أما إذا ما كان عنده قدرة مالية وأخرها انتظارا لوجود السيولة بيده فلا مانع، المهم أنها تقوم كل سنة. سؤال آخر محمد. الله يجزيك خير، الله يجزيك خير. شكرا يا أخي سعيد. الأخت أم عبد العزيز من السعودية، من الكويت. أم عبد العزيز من الكويت، تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أسأل على الله عامل. إيه. صغير. نعم. فأردت أن الموعد فهو لي الساعة لو كنت حلت والكفاد قدير ينزل معاي جن قبل رمضان اليوم سويت ساعة مرة ثانية قالوا جميل قلت رمضان لو تعيدين لما أعيد السؤال لو سمحتي. أنا عمرة عامل نعم. سويت ساعة طيب قالوا هذا عن اللاجئ نعم سننزل مني دم قبل رمضان بيوم فرجعت قالوا جميل أكيد موضوع طيب فقالوا هكذا مكسر ويسر الدم الذي تراه الحامل أثناء الحمل لا يعطى لا يسمى دم حيض، هذا دم فاسد لا يؤثر على الصيام. الدم الذي تراه الحامل أثناء حملها ويصوم رمضان دم لا يؤثر على الصوم لأنه ليس بدم حيض. أبو عبد الله تفضل. أبو عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خير يا شيخ. حياك الله. الله يحفظك ويتجاوب عمرك على عمل الصالح. وإياك. طبعا بالنسبة للعجز عن الصوم سبب ضغط كيف بالنسبة؟ أقول عندي ثلاثة أسئلة الله يحفظك. الأول السؤال الأول الله يجزاك خير العجز عن الصوم لكبر السن. إيه. يطعم عن كل يوم مسكين. نعم. هل يجعلها لمسكين واحد أو يفرقها على ثلاث مسكين؟ كل سواء إذا انتهى الشهر نعم. في آخر يوم من رمضان يوزعها إما على واحد أو على جماعة كل سواء. كل سواء. نعم. السؤال الثاني الله يحفظك الشيخ. نعم. السؤال الثاني الله يحفظك بالنسبة لتوسعة جديدة للمسعى المقام في الحرم الآن. نرجو من الله لجميع التوفيق ولعل الموضوع إن شاء الله يكون له بحث آخر. طيب بالنسبة للشيخ الأمر الثالث. نعم. الله يحفظكم يعني حقا من البرنامج اللي يعرض مثل الباحث يعني تحفظكم كبير على هيئة دار العلماء على مجلس القضاء وعلى يعني المتدينين فلعل يحدث منكم الشيخ يعني موقف ضدهم بالنسبة يعني المحاكمة شرعا وخاصة المتدين عن هذا الأمر حتى يعني استبق أمرهم. والله يا أخي الحقيقة البرنامج هذا اللي نكرته بعض المحطات المنتسبة للإسلام عما سمعت عنه وأنا ما شاهدت يعني عما سمعت عنه أنه برنامج أن هذا البرنامج فيه خطورة وأن الذين أعدوه هداهم الله ومن علي وعليهم بالهداية أساءوا لأنفسهم أساءوا لدينهم قبل كل شيء ثم أساءوا لأنفسهم ثم أساءوا لأهل العلم فإن هذا البرنامج عما سمعت عنه أنه صور أهل العلم بالسذاجة وقلة الإدراك وقلة الوعي وأن همهم تحريم بلا برهان ولا حجة وأنهم لا يفهمون الواقع الحياة بل يحرمون ويحللون بأهوائهم وآرائهم إلى آخره وهذا كله جناية على العلم والخير أهل العلم ولله الحمد لا يزالون على علمهم ينطقون بالحق يحلون ما حل ما حل الله ويحرمون ما حرم الله. ولو كان الحق ولو كان أمر يخضع لأهواء الناس فقط كان هذا بلاء عظيم. ولهذا قال الله جل وعلا ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فلو كان الأمر يخضع لأهواء الناس وأن التحريم والتحليل على ما يرضي البشر ويقر أعينهم وإن خالف الحق هذه مصيبة. فالسخرية بالعلم وبأهل العلم في هذه المسلسلات التي أخرجها بعض المحطات غير السعودية أخرجها محطات يعني تنتسب الإسلام، أرجو من قائمين عليها أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يراعوا بقية الحلقات، فما فيها مخالفة للشرع فليحذفوه. ولا ينبغي لنا أن نجعل أهل العلم موضعا للسخرية والانتقاص والاحتقار والإفجراء والسب والشتم واللمس. الله يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وقال جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كوني أسب شخص معين هذه من كبائر الذنوب، لكن كوني أوجه النقد بذات العلم وللعلم ولأهل العلم عيبا في العلم وعيبا في الدين لا نقصا في الأفراد. الأفراد وسب فلان وفلان أنت مرتكب كبيرة ولا شك، لكن كونك تسبه لكونه منتسبا للعلم وتسب أهل العلم وتسخر بأهل العلم لكونهم أهل علم وتصف فتاواهم وأقوالهم بالسذاجة والغفلة وإلى آخر والبعد عن الواقع إلى آخر ذلك، هذه يا إخواني جريمة النكرة. يجب على أولئك أن يتوبوا إلى الله ويراجعوا أنفسهم ويعلموا أن ما قالوه وما نشأهم وما وضعوه من هذا المسلسل أن ذلك مخالف للشرع وأن في هذا استنقاصا للعلم وأهله. نسأل الله أن يوفق الجميع للتمسك بهذا الدين والعمل به وأن يعيدنا وإياكم من الفرقة والاختلاف. نحن بأمس حاجة الاتحام واجتماع كلمة، لا أن يكون بعضنا ضد بعض ولا أن يوجد فينا من يحاول اللمز من أهل العلم والفضل. فإذا كان أهل العلم محل النقد ومحل الاحتقار والازدراء فمن يوثق به؟ فقضية خطيرة. أنا أخشى أن هذا البرنامج يمثل وجهة سيئة أن أهل العلم يجب أن لا يكون لهم في المجتمع كيان وأنهم وإلى آخره، هذا أمر خطير. يجب التوبة إلى الله والندم والاستغفار وأن ننظر في بقية الحلقات فما كان منها مخالفة للشرع فيجب أن نبتره ونتقي الله قبل كل شيء. شيخ هل من رسالة لملاك القنوات المنتسبين للإسلام؟ والله رسالة يقول يتقوا الله بأنفسهم وليحذروا من قول الله جل وعلا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. حقيقة هذا المسلسل كما نقلنا من شاهده أن هذا المسلسل لا أدري أي يد وقعت عليه ولا أي إنسان يرضى به، ما يرضى بهذا إنسان يخاف الله ويتقيه ويصوم ويصلي، ما يرضى بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. لكن نسأل الله الجنة الهداية. اللهم آمين. النقص في الناس موجود ولا أحد يدعي الكمال، لكن كوننا نوجه السهام على العلماء ونقول للاستشارية الشرعية هذا أخطاؤها ويصورون بملابس وقحة وبهيئة سيئة وأنهم جفاة وأنهم يعيشون كما يقول جزغاب وأن إلى آخره، هذه أمور خطيرة. لا يليق بالمسلمين أن يكون بعض ضد بعض ولا أن بعضهم عدوا لبعض، يجب التعاون والتفاهم والتناصح فيما بين الجميع. عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير وعافية. الله يحفظك. سؤال. نعم. سؤال غير واضح عبد الرحمن، أعد السؤال. أداوم بعيد عن السبب حيث كيلو. أي نعم. فلا ولا. يداوم مكان عمل هذا الأخ يقول مسافة أكثر من 90 كيلو. هل يعني يقصر الصلاة؟ 90 كيلو مسافة تقصر في مثلها الصلاة. فإذا كنت بعيدا عن عملك 90 كيلو وأدركك وقت الظهر هناك وذلك أن تصلي الظهر ركعتين وإن جمعت معها العصر فلا مانع من ذلك. عبد الرحمن سؤال ثاني. أبو بدر، أبو بدر من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام. نحب الله حق الدين. حبك الله. طبعا أخوك يا شيخ، أنا دخلت البيت يوم فدخلت غرف فيها رائحة غريبة. نعم. فسألت جبتهم ودينا لين صبحت اليوم أحس بكحة على الرائحة، ما عندي يعني تكرر مفطرة سواء لي أو لي. ايش نوع الرائحة دي؟ رائحة عطر يعني سمت تكون لي يعني رائحة الكحول يعني رائحة ذكية. نعم. يعني وجدت الرائحة في هذا المكان لا يؤثر على صيامك. لا يؤثر على الصيام. شم الروائح لو مرت بالزهور ومن أول شممت روائح روائح ما مر شيء ما يمر شيء هذا. حتى كان بخور يا لا البخور شم إن شممته نعم، أما مجرد وجوده في المكان ما يؤثر عليه. ندوى من السعودية. السلام عليكم. لقد ندوى معنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. هل إذا أحسن الرواية كاتبة قصة خيالية أنها مضحكة أخذ الطلبة بطول، أما الرجل لا يستحق يصف عند الله السبابة وقلبه ما يرضي مضحك القول؟ والله إذا كانت القصة الخيالية هذه يعني تحكي أشياء غير واقعة لأجل الإضحاك ولأجل فقط التسلية ما يصح. لها أهداف تعليمية وأهداف يعني في بعض فقط المرأة السعودية يقول أنها ليست قادرة على إرجاع أي شيء، ونحن ننصح إلا أن نكذب هذا. والله يا أختي يعني أنا معك بما تقولين، لكن ينبغي أن تكون القصة إذا كتبتيها تكون قصة يعني تحاكي واقع وتكون مؤدبة أيضا مهذبة، ما تكون بها جناية، لأن أخشى عن بعض القصص كما سبق من سئلنا عن بعض مسلسل عرض هم جعلوا كوثيقة لكن هم يريدون فقط جلب الناس إليهم والإقبال على يعني شاشاتهم، لكنهم أخرجوها بصيغة السخرية بالعلم وعمله. فأنا أريد إذا كان قصة هذه أن تكون قصة واقعية وأن يكون الهدف منها أكثر من هدف الإضحاك وال يعني التعجب. مرضي من السعودية. الأخ مرضي. تفضل. نعم تفضل يا مرضي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. السلام. السلام. حياكم الله. إذا تمت الوالد بن مستشفى نعم يعني لكن ذكره معه وعيه معه هو يشوف لكن ما يعلم يأتي ما يصوب يتكلم لا إذا هذا لا شيء عليه لا صوم ولا إطعام لأن هذا في حكم مغضوب على قانون التكليف. شكرا يا مرضي. أحمد. أحمد من السعودية تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك حضرتك؟ حياك الله. حياك الله وفقك الله لنا. وحياك. الله يبارك فيك. والله انا استطيع برد كان الحمد لله عليه ولكن يعني طبعا الشفاء منه والحمد لله رب العالمين. الصبر على هذا المرض كيف يكون يعني لا احسن احد على هذا المرض او كيف يعني اصبر على الدعاء الشفاء كريما؟ هل يعاني يعني من المرض والصبر يعني هل الدعاء ان الله يشفيه يعني جزء من الصبر؟ دعاء الله لا ينافي صبرك ان اصبر وادعو الله بالشفاء. والله قال عن ذنون عن ايوب عليه السلام وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين وقال الله بنعم العبد انه نعم العبد انه اواب. فصبرك دعاؤك لله بالشفاء لا ينافي صبرك. قال الله عز النون وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالدعاء لا ينافي الصبر. والعلاج الشيخ هل ينافي التوكل؟ والعلاج لا ينافي التوكل. كمل جدا. الأخ خالد من ليبيا. طيب انقطع الخط. أيضا على سؤال الشيخ من الإنترنت يقول الأخ الصدوقي من الجزائر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا إلى آخر الحديث. يقول هذا الحديث صححه وأخرجه الترمذي وأحمد مختصرا وله شاهد عند النسائي وغيره، فكيف نوفق بين هذا الحديث والأحاديث الكثيرة الدالة على قبول التوبة قبل الغرغرة أو قبل قيام الساعة؟ ما ينافي هذا وعيد للتحذير من شرب الخمر، ولا شك أنه صلى ما نلزمه أن يعيد الصلاة، لكن هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد وتحذير المسلم والنائب عن تعاطي مشكل حفظنا الله وإياكم الإسلام. اللهم آمين. الأخ علي من ليبيا يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال يا شيخ، هو أنني في رمضان الذي مضى أفطرت 3 أيام بسبب العادة السرية في نهاية رمضان، أفيدوني جزاكم الله خيرا. ما يا إخواني، العادة السرية عادة مستهجنة قبيحة سيئة لا خير فيها، عواقبها الضرر المحض، وقد تهدد المسالك بأضرار لا تحمد عقباها. فمن وقع الشيء منه فليعد الأيام الثلاثة بعد رمضان وليتوب إلى الله فيما بقي من أيام الشهر. تمام. أبو أحمد من السعودية تفضل. أبو فهد نعم. وعليكم السلام. وأنا كذلك. سؤال طيب. الحمد لله. طول عمرك يا شيخ. وإياك. يا شيخ عندي سؤال. كنا نصلي التراويح قبل يومين. بعد ما كان الإمام. نعم. ولكن صلى ركعتين بعد ثلاث ركعات تراويح. لما سلم بلغنا بعد ركعتين. علمنا يجي يكمل الركعة الرابعة بأسس الثلث سهو. يا أخي كان المطلوب من الإمام لما نبه أن يسلل السهو مباشرة، لأن الزيادة في الركعتين خطأ، فكان المطلوب من أن يسلل السهو مباشرة ليلغي السهو هذه الثالثة، لأن من قام في ثالثة التراويح كأنما قام لرابع في المغرب أو ذات الفجر، فكان المفروض عليه لما نبه أن يسلل فورا للسهو ويواصل بقية، لأن هذه الركعة لا تعتبر شيئا، ولو سجد للسهو لكان سجود السهو ملغيا لها. ملغيا للركعة. للثانية هذه. طيب وصلاة كيف تكون؟ لا، صلاة متمسكة، بس المفروض مستقبل إن شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا أبو فهد. أبو محمد من السعودية. أبو محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، كان لي جدتي رحمة الله عليها كانت تستلم ضمن الضمان الاجتماعي، اي فكنت أنا الوكيل أستلم عنها الضمان. نعم. فتوقفت هي، فما كان لها مجموعة من يعني تقريبا 6 أو 7 شهور لها، ما يمكن تقدر أحسبها بالضبط، لها شهورة معينة قبل الله يكون الضمان الاجتماعي في ثانوي شهري، قبل الله يكون الضمان الاجتماعي شهري كان ثانوي، فما زلت أسلم عنها الضمان حتى تحول إلى شهري، صار له بطاقات بنكية. نعم. فبعد وفاة بعد أخذت البطاقة وما زلت أسحب الضمان الاجتماعي الشهري، لكن ما قدرت أعرف تحسب الشهور اللي تستحقها بعد وفاتها، اللي هي من وفاتها إلين الوقت اللي اشتغلت فيه. وما زلت بعدها قد تكون دخلت بالاسم يعني أسر الشيء مو حقي يعني ما لي حق فيه فألغيت البطاقة. وعلى فكرة ما كانت مدخلة من ضمن المتوفية اللي هي جدتي فأتأخرنا ما دخلنا على المتوفية بالأحوال. يا إخواني الضمان الاجتماعي كما نعلم أنه من حسنات هذه الدولة فقه الله، وأن الدولة نظمت تنظيما جيدا تستر وزاد الضمان الاجتماعية والضمان الاجتماعي على هذا التنظيم الجيد الدقيق الذي أصبح هذا الضمان شهريا مخصص لكل مستحق على حسب مراحله على حسب عائلته. وهذا عمل جيد أنهم أنفقوا من محرم إلى الآن ما يزيد على 7,000,000,000 هكذا حدثنا أخبرنا الذين يباشرون العمل أنهم أنفقوا من محرم إلى شعبان أكثر من 7,000,000,000 وأنهم سينفقون في رمضان ما يزيد على 1,200,000,000 وأنهم يعني يدفعون الحقائب الدراسية وكسوة العيد وإلى آخره. هو الحقيقة هذا الضمان عمل جيد وعمل طيب، ونسأل الله لولي أمرنا ولي عهده وحكومته وللقائمين على هذا المرفق التوفيق والسداد والسير بهذا خطوات إن شاء الله نحو الأكمل. إلا أن الواجب على الجميع التعاون مع هذه مع هذا النظام، وأن كل إنسان يعلم أن هذا المدفوع هو زكاة، فلا يحل لغني أن يأخذ، من كان غنيا فعليه أن يترك ويسلم البطاقة للضمان ويخبرهم بأن الله قد أغناه عنه. ولا يجوز أن نخفي موت المستحق لأن نأخذ السنة كاملة، لا يجوز، بل يجب أن نبادر بعد موت المستحق أن يبادر بإلغاء البطاقة وطلب إلغاء الاسم مطلقا، هذا الواجب. وما استلم بعد الموت يرجع إلى الضمان الاجتماعي، يرد لهم لأنه لأن المرض يستحقه. فالواجب التعاون وعدم الاستمرار في القبض مع الغنى أو نقبض للميت مع بعد موته، كل هذا مخالفة منا للنظام، وهذا زكاة بلا إشكال. مع أن الدولة أيضا تزيد على ذلك من بالغ جيدة أو أن تدفع الدولة فوق 3,000,000,000 أو أكثر، وقد زودوا الآن بنحو 300,000,000,000 لأجل دعم النفقات العامة لمساعدة هؤلاء الفقراء وإعانتهم على أجور المساكن وتسييف قوات الكهرباء وإلى آخره. فالعمل جيد لكن يجب التعاون مع الجميع، وأن لا يأخذ إنسان فوق ما يستحقه، ومن كان غنيا فليتق الله وليدعه لغيره. أخوكم سعد تفضل. يا سعد. نعم سعد تفضل. نعم سعد اسمعينا من الهاتف، اتصلي على التلفون واسمعي من الهاتف. طيب أم محمد، محمد من السعودية تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام. أقول لك محتشم، أنا مسافرة من المدينة إلى جدة. أيه. وأحلم بالطائرة للعمرة. أيه. وسأقيم في جدة يوم للمستشفى لمراجعات الدم التحاليل وأشعة. أيه. هل هذا يفسد الإحرام أو شيء؟ ثاني يوم أذهب إلى مكة. لا يؤثر. المهم أن تحرمي في الطائرة منذ ركوبك، لأن بر علي قريب مدينة، فيكون الإحرام من أول ما تركب الطائرة. ما يفسد التحاليل الأشعة أي شيء؟ لا أبدا، الأشعة والتحاليل لا تؤثر على إحرامك. جزاك الله. معنا أيضا اتصال من مصر لحسين. حسين من مصر تفضل. حسين من مصر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حييكم وحيي قناة المجد وحيي فضيلة المفتي، فنحن نذكره من أيام الحج وأيام المرحوم فضيلة سماحة الإمام بن باز الله يرحمه. هؤلاء العلماء الأجلاء الذين نقول لهم ونقول لهم كل تقدير واحترام وكل عام وأنتم بخير. بارك الله فيك. اسمح لي يا سماحة المفتي من حديثك العذب، أنت لقد غضبت فضلت غضبت حينما مت العلماء، وألا يعني هؤلاء أصحاب القنوات الخليعة والمبادئ الرخيصة هم يمسون الأمة كلها وأخلاقيات الأمة كلها، والسؤال في رمضان هؤلاء جمعوا ثروات الأمة، والسؤال الخطير استعملوا ثروات الأمة بغير ما أحل الله، وإضافة إلى ذلك أنهم يأتون في رمضان فيضحكون علينا ببعض مسلسلات دينية أو بعض ثمرات أو بعض صدقات. السؤال الأهم، هل هؤلاء يذهبون بالأجور أم أنه لا ثواب لهم إطلاقا فيما يفعلون نظرا فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، أو إنما يتقبل الله من المتقين؟ أرجو أن تشرح للأمة وضع هؤلاء الأثرياء الذين استغلوا الأموال ويأتون في رمضان أو في المناسبات الدينية فيضحكون عليها بمبادئ لاغية ولاهية ويلهون الأمة وعليهم وزرهم وعذر من عمل به، أم أن الأمر أضحى لهم؟ هذا هو السؤال الأول. أما السؤال الثاني، وأرجو برحابة صدرك يا سماحة المفتي أن تفتيني أن السحر في الأمة له وقع وله أثر، فلو لجأ إنسان إلى ساحر ليفك له السحر هل عليه من إثم، وخصوصا أنهم أصحاب مهنة؟ أرجوك أن تجيبني بإجابة بقدر رحب، وشكرا جزيلا وجزاكم الله خير الجزاء وكل عام وأنتم بخير. يا أستاذ، أما القنوات فأنا لا أخصك، أني لا أهدف لقناة معينة، وأقول جميع القنوات الفضائية التي يملكها المنتسب الإسلام يجب أن يسخروها في خدمة الإسلام والدعوة إلى الخير، وأن تكون منابر توجيه وإرشاد وتنبيه للناس ودعوة إلى الخير، هذا هو الواجب. وأما السحر فإن السحر له تأثير شك، لكن الله حرم علينا إتيان الساحر، والساحر لا يوثق به ولا يجوز أن نقصده للعلاج، فإن في السنة من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي لفظ من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالسحرة والمشعوذون كلهم ضالون مضلون، لا خير فيهم ولا شفاء عندهم، إن أنشفوا من البدن فإنهم يمرضون القلوب بدعوة المريض إلى الشرك بالله ودعاء غير الله والذبح لغير الله، فهم فئة لا يثق بهم ولا يطمن إليهم ولا يجوز لنا قصدهم وإتيانهم. جميل، معنا اتصالين شيخ من خادمنا. الاتصال الأول من الإمارات، أبو الهنوف، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، مساكم الله بالخير. حياك الله، جزاكم الله خير على البرنامج. طيب نفع الله. أنا عندي سؤال. نعم. أنا عندي أبوي كبير في السن، عمره يتجاوز 85 أو 86. نعم. ولكنه يحافظ على الصلاة كلها في وقتها. نعم. وفي المسجد، ولكنه ثوبه أطول من يسحب مسجد في الثوب، وإذا رفحنا زعل وحاوشنا الآن الوالد مريض عمره 85 سنة ولا لا؟ أيوة عمره 85 سنة. أي نعم، وهم مش مريض يعني. أي نعم، ولكنه يصلي صلوات كلها. طيب، ولكن ثوبه طويل. نعم. وإذا قلنا شيء مزيد يا طيب الشيخ، نأخذ السؤال بعد السؤال الآخر عندنا من خارج المملكة حتى لا نطيل كثيرا، نجيب عليك أبو الهنوف. معنا الأخ هشام من ليبيا، تفضل. يا أهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. سلام بخير وعنده كذا إن شاء الله. أنا تفضل يا أخي. نعم سمحت الشيخ معك، بس يأخذ على الطرب وخذ طرب ربعي وشي كفر أرجع ولا؟ إيه نعم نعم نعم. يقول الأخ هشام، نأخذ بداية بما أنه معنا الخط، يقول أخذ قرض ربوي فماذا يفعل؟ يعني أنبه ضمير وأراد أن يتوب، ماذا يفعل؟ إن تخلف منه، إن كان قبل أن وقت أخذه ما كان عنده علم بالتحريم فهذا شيء، وإن كان عنده علم بالتحريف تخلص منه. الله يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فإذا كان لا يعلم التحريم فما أخذه من جهل هو محلة، أما في المستقبل فلا يجوز له ذلك. أما سؤال اللي في الإمارات عن أبيه وعنه يعني يسبل في ثيابه، نقول عليكم نصيحته برفق ولين وتوجيه، وهو أبوكم ولا بد من رفق به، عليكم أن تبذل النصيحة لو تحذروا إسبال وتبينوا له السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين في النار، وقال من جر ذوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. عليكم بنصيحتي وتذكيره، والله يهديه لطاعة إن شاء الله. الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. وما عندي سؤال لكم في شيء. طيب. والله بعد التبول التي تنمرض تبقى قطرات من البول، وبعد الاستنجاء بفترة في دورات المياه أذهب بعد الوضوء للصلاة أحس بوعد قطرات المياه بتنزل، هل في هذه القطرات يعني عدم طهارتها؟ يا أخي أخشى أن يكون هذا وسواس، لأنك إن كنت على يقين أن هذا قد بول نعم، أما إن كان شكوك ووهام فإن الأولى لك ألا تلتفت إليه، لأن الشيطان حريص على إفساد عبادة المسلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث، فإذا وجد ذلك فليقل كذبت، وفي لفظ فليقلها بنفسه، فلا تنصرف عن صلاة إلا بيقين. وأخشى أن يكون تنتبه القطرات من بقايا الاستنجاء بالماء، فلا تنتبه إلى ذلك إلا إذا تيقنت حقا أنه بو. الأخت أم آية من السعودية. ألو. نعم تفضل يا ألو. نعم ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل يا أختي، تفضل بالسؤال مباشرة. أيوة سمحت أجل سألك سؤال. نعم. أنا في يوم رمضان فطرت، يعني علمت بفطري بعد ما فطرت وذهبت عشان أتوضى للصلاة صلاة المغرب، فما حكم هذا اليوم؟ أعيد يعني السؤال أم آية، عيد السؤال لو سمحت. السؤال إنه أنا قبلت اليوم كله صمت في رمضان. جيد. وبعد ما يعني بعد ما خلاص اليوم خلص فطرته ذهبت عشان أتوضى لصلاة المغرب. أيوة. فعلمت إنه خلاص الدوريات يعني. الصوم صحيح. إذا كنت ما رأيت الدم إلا بعد غروب الشمس فالأصل صحة الصوم. سأل الأخ الحسين أيضا قطعنا إجابته عن حكم فك السحر بالسحر قبل قليل، قلنا ما يجوز. نعم. قلنا لا يجوز إتيان السحرة. نعم. ولا أن يطلب إذا فهم كذابون لا خير عندهم. جميل جدا. الأخت هدى من السعودية عن الإنترنت تقول أنها أتتها الحيضة في اليوم السادس ثم توقفت واغتسلت ثم عاودت الخروج مرة أخرى، فتقول كسلا منها وتهاونا لم تغتسل إلا بعد 3 أيام من ذلك. أنها أتتها الدورة واستمرت 6 أيام. طيب. في اليوم السادس طهرت. نعم. وفي اليوم السابع رجعت لها هذه الدورة، فتقول استمريت على هذا الأمر 3 أيام فلم أغتسل، ما حكم هذا الأمر؟ ما أدري، الدم الذي جاء بعد الطهر هو كالدم الذي قضي أم لا، لأن إذا رأيت الطهر حقيقة فما أتى بعد هذا الطهر إن لم يكن دم حيض حقيقة فإنه لا اعتبار له. جميل. أيضا الأخ عبد الله من المغرب يسأل يقول أنا مصاب بالجرف ومؤخرا ذهبت عند شخص قد يكون سببا في العلاج بإذن الله تعالى، هذا الشخص وصف لي وصفة من ضمن مواده القطران وقال لي بأن أدهم مكان البرص يوما في الأسبوع، مع العلم بأن بقع البرص توجد في مكان عورة وفي يدي ورجلي ولا أغسل هذا الدهن حتى اليوم الثاني، فما حكم هذا؟ يعني بما يدهم بهذا الدهن فلا يتوضأ ولا يغتسل إلا في اليوم الآخر، يتيمم له. نعم. الأخ خالد من ليبيا تفضل. طيب صهيب تفضل، أو أبو صهيب. طيب ايضا من الانترنت الشيخ يقول توجد ايام لم اقضيها من رمضان وقد فات عليها مدة طويلة 10 سنوات ثم اقضيها. هذا السؤال من ليبيا، ماذا علي؟ اكويها واطعم مع كل يوم مسكين. جميل. ايضا الاخت نواه تقول نحن مرضى بالفشل الكلوي، بعضنا يعني يغسل يعني يقوم بالغسل وبعض الاخر يغسل بروتيني والاخر دموي، فقال الاطباء الذين يقولون انه يفطر وكنا نقضي او نفطر ونقضي بعد ذلك، وبعد ذلك علمنا غسل البروتيني وصراحه صار في اشكال كبير من ناحيه الصوم، ما حكم ذلك؟ ابدا، جميع الغسيل بنوعيه كله مفسد الصيام، ومن اجرى الغسيل فعليه ان يقضي بعد رمضان تلك الايام. جميل. الاخت راهب من السعوديه، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام. سمعت عندي سؤالين. السؤال الاول، ما صحة القول عند قراءة الآية من سورة 60 أليس الله بيحكم الحاكمين؟ يقول القارئ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. يروى فيه أحاديث يعني مرفوعة وإن كانت يعني فيقوي بعضها بعضا، يروى في ذلك. طيب السؤال الثاني، ما رأي فضيلة الشيخ بمن يكفرون من الغيبة في المجالس وإذا نصحوا قالوا نقول كفارة المجلس وهم يقصدون الغيبة في البداية؟ لا، كفارة المجلس تكفر الصغائر، أما كبائر الذنوب لا يكفر الثبت النصوح. جميل جدا. شكرا لك فضيلة الشيخ في نهاية هذا البرنامج، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بكم وبعلمكم. مشاهدينا الكرام، باسمكم جميعا نتقدم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. نتقدم بالشكر الجزيل له، ونسأل الله أن ينفع به وفي علمه. نعتذر من الإخوة الذين لم نتمكن من طرح أسئلتهم، إلى أن نلتقي في لقاء متجدد نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.